وإثبات الحشر والمعاد وأن الناس راجعون إلى ربهم ليحاسبهم على أعمالهم. ولما كان النوم في حكم الموت والاستيقاظ كالبعث دعا بهذا الدعاء تذكرا لتلك الحال واتعاظا بالوقوف أمام الله تعالى في ذلك اليوم. قال الإمام رحمه الله: باب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قيل: وما هما يا رسول الله؟ قال: يكبر أحدهم في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويسبح عشرا، فذلك 50 و100 على اللسان، و1500 في الميزان. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده، وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبره، فتلك 100 على اللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قيل: يا رسول الله، كيف لا يحصيهما؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يذكره. هذا الحديث حديث صحيح، سفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال صلى الله عليه وسلم: خلتان، والخلة الخصلة. وقال صلى الله عليه وسلم: وهما يسير، أي هما خفيفتان على اللسان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يعمل بهما قليل، أي قليل من يحافظ على هذا الذكر. لا يحصيهما، أي يحفظهما ويعمل بهما، والمقصود الاستمرار على ذلك بعد كل فريضة. وقوله كبره، أي من كل 33 إلا التكبيرة 34، كما في رواية لأبي داود وغيره، فتلك 100 على اللسان. فلا يذكره، أي لا يذكر الذكر بعد الصلاة. يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يذكره، أي لا يذكر الذكر بعد الصلاة. وكذلك إذا أوى إلى فراشه فيأتيه وينومه، كما في رواية ابن حبان، فلا يتذكر الذكر. في هذا الحديث استحباب المداومة على هذا الذكر حتى يثاب الإنسان عليه الجنة. وعد هذه التسبيحات تكون باليمنى، كما في رواية لأبي داود. والبشارة بالجنة للذي يأتي بالخلتين المذكورتين في الحديث. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يحذر من وسوسة الشيطان الرجيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. إذا قام من فراشه ثم رجع فلينفضه. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن، وليقل: سبحانك ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه، وليس عنده الأمر بالاضجاع على الشق الأيمن، وأخرجه مسلم في صحيحه وقد مضى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا استيقظ بالليل. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثنات ثم مد، عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب قال كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه، قال فأسمعه الهوي من الليل يقول سمع الله لمن حمده، وأسمعه الهوي من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقوله فأعطيه وضوءه بفتح الواو أي أعطيه ماء وضوئه، فالوضوء ما يتوضأ به. وأما الهوي من الليل فالساعة منه. الأوراد والأذكار التي يرددها الرسول صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل كثيرة. جاء في رواية النسائي فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان رب العالمين الهوية، ثم يقول سبحان الله وبحمده الهوية أي الساعة من الليل. وفي رواية لأحمد فكنت أسمعه إذا قام من الليل يصلي يقول الحمد لله رب العالمين الهوية، قال ثم يقول سبحان الله العظيم وبحمده الهوية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من نام وبيده غمر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وبيده غمر قبل أن يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والحديث صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في الأوسط وأخرجه البزار. والغمر بفتحتين أي دسم ووسخ أو ريح لحم، فلا يلومن إلا نفسه بسبب تعرضه لما يؤذيه من الهوام، وذلك لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده وهو نائم لريح الطعام فتؤذيه، فيجب على الذي بيده دسم أو ريح لحم وطعام أن يغسلها قبل أن يأوي إلى فراشه للنوم لئلا يدخل في فراشه إحدى الهوام فتؤذيه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من بات وبيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وقد مر المتن في الحديث الذي قبله من نام وبيده غمر أي بيده دسم أو ريح لحم وطعام قبل أن يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها كثير من الأذكار التي تقال إذا أصبح المرء أو أمسى، وكذا إذا أخذ فراشه، إلى غير ذلك مما يقوله المرء إذا ما استيقظ بالليل. فعقد رحمه الله تعالى بابا لما يقول العبد إذا أصبح، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أي دخل في الصباح قال اللهم بك أصبحنا، أي أصبحنا متلبسين بحفظك أو مغمورين بنعمتك أو مشتغلين بذكرك أو مستعينين باسمك أو مشمولين بتوفيقك أو متحركين بحولك وقوتك ومتقلبين بإرادتك وقدرتك، وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. قيل هو حكاية الحال الآتية، يعني يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات وسائر الحالات. ومثله حديث حذيفة مرفوعة: باسمك اللهم أموت وأحيا، أي لا أنفك عنه ولا أهجره، ومعناه أنت تحييني وأنت تميتني، وإليك أي لا إلى غيرك. النشور أي البعث بعد الموت وما يعقبه من أمور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور وهو الحياة بعد الموت، والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله. ولهذا جعل ربنا سبحانه في النوم الموت والانتباه بعده دليل على البعث والنشور، لأن النوم أخو الموت والانتباه نشور وحياة. قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ويدل عليه ما رواه البخاري رحمه الله في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وذكر الإمام رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. والعافية هي السلامة من كل مكروه وآفة. اللهم إني أسألك العفو، والعفو التجاوز عن الذنوب. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فيندرج تحته الوقاية من كل مكروه مما علمه المرء ومما لم يعلمه من شرور الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي، أي استر عيوبي وخللي وتقصيري. والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا من ظهوره، وهذا وما أشبهه تعليم للأمة. وآمن روعاتي من الروع أي الفزع والخوف. اللهم احفظني من بين يدي، أي من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك من أن أغتال، أغتال بضم الهمزة أي أهلك. والغول إهلاك الشيء من حيث لا يحس به. وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي، يعني الخسفة، كما قال وكيع رحمه الله. فاستوعب الجهات الست بحذافيرها، لأن ما يلحق الإنسان من نحو نكبة وفتنة إنما يصله من أحدها. وهذا الحديث من جوامع الأدعية، إذ أجمل السؤال من كل خير والاستعاذة من كل شر. فعلى الإنسان أن يجتهد وسعه في أن يحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأدعية النبوية أدعية جامعة مباركة: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. فاستوعب جميع الجهات، لأن ما يلحق الإنسان من نحو نكبة وفتنة إنما يصله من أحده. فقد أجمل السؤال من كل خير والاستعاذة من كل شر. ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما يقول العبد إذا أمسى، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت. وفيه حرصهم على الخير وعلى الاستكثار من الطاعات. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة. الغيب والشهادة أي ما غاب وما يشاهد. فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما. رب كل شيء ومليكه أي مالكه. فعيل بمعنى فاعل، مليك فعيل بمعنى فاعل. أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أي أعلم وأبين وأصدق. أعوذ بك من شر نفسي، فيه بيان خطر النفس وفيه بيان خطر سيئات الأعمال، فينبغي أن يداوم المرء على مجاهدة النفس والالتجاء إلى الله تعالى والاستعادة به سبحانه من ذلك. وفيه التواضع لله وعدم العجب. وفي خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها بين يدي المهم من الأعمال والأحوال، كان يقول صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر الشيطان وشركه بكسر الشين وسكون الراء، أي ما يدعو إليه من الإشراك بالله تعالى، ومن شر الشيطان وشركه بفتح الشين والراء، أي ما يفتتن به الناس من حبائل الشيطان. قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك، أي مكان اضجاعك. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله ابن عمرو فقلت له: حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فألقى إلي صحيفة أي كتابا فقال: هذا ما كتب لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي هذا ما أمر بالكتابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب. فالمقصود أن المأمور بكتابة الصحيفة إنما هو ابن عمرو رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب. قال: فنظرت فيها فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال يا أبا بكر: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وأن أقترف أي أن أعمل وأكتسب على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قارف الذنب وغيره إذا داناه ولاصقه. ذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث حذيفة رضي الله عنه فيما يقول العبد إذا أوى إلى فراشه، قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال، في لفظ عند المصنف رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال. وفي الأدب المفرد: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، أي بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت، أو أنت تميتني وأنت تحييني. وفي الحديث: النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة. وإذا استيقظ من منامه الذكر في بدء نومه، والدعاء والحمد بعد اليقظة، مشعر بأنه ينبغي أن يكون السالك عند نومه ذاكرا لله تعالى متهيئا للموت، لأنه خاتمة أمره وعمله، وعند تنبهه يحمد الله تبارك وتعالى ويشكره على فضله، ويتذكر باليقظة بعد النوم البعث بعد الموت. وعليه أن يعلم أن مرجع الخلق إلى الله تبارك وتعالى مولاهم، فإليه سبحانه وتعالى المصير. قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة. يقال: نشر الله الموتى فنشروا، أي أحياهم فحيوا. وفيه السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، كما بوب المصنف رحمه الله للحديث في الصحيح بقوله: باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها. قال الإمام رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، أي دخل فيه، قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، أي دفع عنا شر المؤذيات أو كفى مهماتنا وقضى حاجاتنا وآوانا، أي رزقنا المسكن وجعل لنا المأوى. كم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أي لا راحم له ولا عاطف عليه، وقيل معناه لا وطن له ولا مسكن يأوي إليه. فكم من شخص لا يكفيهم الله تعالى شر الأشرار، بل تركهم وشرهم حتى غلب عليهم الأعداء. وكم من شخص لم يهيئ له الله تعالى مأوى، بل تركه يهيم في البوادي ويتأذى بالحر والبرد، فحاجته دائمة وفاقته عظيمة وكربه شديد. وساق الإمام رحمه الله بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، أي سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك، أي سورة الملك، حتى غاية، أي لا ينام حتى يقرأهما. ويحتمل أن يكون المعنى إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى يقرأهما، وأن يكون لا ينام مطلقا حتى يقرأهما، يعني لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم النوم قبل القراءة، فتقع القراءة قبل دخول وقت النوم أي وقت كان. ولو قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما بالليل لم يفد هذه الفائدة. قال أبو الزبير: فهما تفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة، ومن قرأهما كتب له بهما سبعون حسنة، ورفع بهما له سبعون درجة، وحط بهما عنه سبعون خطيئة. هذا لا ينافي الخبر الصحيح أن البقرة أفضل سور القرآن بعد الفاتحة، إذ قد يكون في المفضول مزية لا توجد في الفاضل، أو له خصوصية بزمان أو حال. أما ترى أن قراءة سبح والكافرون والإخلاص في الوتر أفضل من غيرها، وكذا سورة السجدة والإنسان بخصوص فجر الجمعة أفضل من غيرهما؟ والقرآن كما هو معلوم من حيث هو كلام الله تبارك وتعالى لا يتفاضل، فالقرآن من حيث هو كلام الله تبارك وتعالى من حيث من تكلم به كله سواء، وأما من حيث ما دلت عليه آياته وسوره فيتفاضل، فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وسورة الإخلاص ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: النوم عند الذكر من الشيطان، لأن الشيطان يحول دون الذكر، إن شئتم فجربوا، إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله عز وجل. فيه الإفادة من التجارب والتحذير من كيد الشيطان وأدوائه والسعي لإزالة العوائق. فالإنسان إذا ما أرق فعليه أن يجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله عز وجل. وساق الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء، فالق الحب، أي شاق الحبة فيخرج منها السنبلة ونحوها. والنوى جمع كثرة لنواه، وجمع القلة نويات، والنواة في الأصل عجمة التمرة، والنوى جمع النواة وهي عظم النخل، وفي معناه عظم غيرها، والتخصيص لفضلها أو لكثرة وجودها في ديار العرب، يعني يا من شقهما فأخرج منهما الزرع والنخيل، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أي من شر كل شيء من المخلوقات، لأنها كلها في سلطانه وهو آخذ بنواصيها، والناصية مقدم الرأس، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهو الأول سبحانه وتعالى بلا بداية والآخر بلا نهاية، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فيه الاستعاذة من الدين والفقر لما فيهما من الانشغال عن الطاعات، ولكن ينبغي لمن ابتلي بالفقر أن يجمع بين مجاهدة النفس في إحسان الطاعات والسعي للتخلص منه بالطرق المشروعة، وأن يحسن مع ذلك التوكل على الله تبارك وتعالى. فقد قال ربنا جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث البراء رضي الله عنه، وفيه فضل الدعاء عند النوم. قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، أي على جانبه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، أي لك استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك. وعلى رأس ذلك نطقي بالشهادتين واعتقادي بهما لأحظى بالإسلام، وكذا سائر الأركان والواجبات. وفي رواية عند الشيخين: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وهنا: ووجهت بوجهي إليك، أي وجهتي وتوجهي وقصد قلبي، وفوضت أمري إليك، أي توكلت عليك وحدك في شأني كله، وألجأت ظهري إليك، أي اعتمدت في أموري عليك لتعينني على ما ينفعني، لأن من استند إلى شيء تقوى به واستعان به وخصه بالظهر، لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه، رغبة أي طمعا في ثوابك، ورهبة إليك أي خوفا من عذابك. لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، أي لا ملجأ من حسابك وعذابك إلى أحد إلا إليك، ولا ملجأ ألتجئ به وأستعين به إلا أنت، ولا فرار منك إلا إليك وحدك لا شريك لك، فإليك الأمر كله وليس لي أحد سواك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، يعني القرآن العظيم، ونبيك الذي أرسلت، أي بمحمد الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين قال البراء رضي الله عنه: فرددتهن لأستذكرهن فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. وفي نظم هذا الذكر عجائب لا يعرفها إلا المتقن من أهل البيان، فأشار بقوله أسلمت نفسي إلى أن جوارحه منقادة لله تعالى في أوامره ونواهيه، وبقوله وجهت وجهي إلى أن ذاته خالصة لله رب العالمين بريئة من النفاق، وبقوله فوضت أمري أشار به إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إلى الله لا مدبر لها سواه، وأشار بقوله ألجأت ظهري إلى أنه بعد التفويض يلتجئ إليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة، أي على الإسلام. وفي الصحيحين: وإن أصبحت أصبت خيرا. وفيهما أيضا: واجعلهن آخر ما تتكلم به. وهذا الذكر مشتمل على الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إجمالا من الكتب والرسل من الإلهيات والنبوات، وعلى إسناد الكل إلى الله تعالى من الذوات، ويدل الوجه عليه، ومن الصفات وتدل الأمور عليه، ومن الأفعال ويدل إسناد الظهر عليه، مع ما فيه من التوكل على الله والرضا بقضائه، وهذا بحسب المعاش، وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب خيرا وشرا، وهذا بحسب المعاد. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في أن العبد يضع يده تحت خده إذا أراد أن ينام، وروى بإسناده عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. إذا أراد أن ينام وضع يده، أي اليمنى، تحت خده الأيمن، ومن لازمه الاضطجاع على الجانب الأيمن، ويقول: اللهم قني عذابك أي احفظني من عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا منه صلى الله عليه وسلم خضوع وخشوع لله رب العالمين، وأداء لحق مقام الربوبية الذي طلب من العبد أداؤه. وفيه تنبيه للأمة ألا يأمنوا مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وينبغي للعبد أن يكثر من ذكر الموت والبعث، لا سيما عند نومه، فيقول حين يأوي إلى فراشه: باسمك اللهم أموت وأحيا، كما في الحديث. ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ذلك لأن النوم أخو الموت، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم، أي خصلتان لا يحافظ عليهما، فما في بعض الروايات إلا دخل الجنة وهما يسير، أي لا يشق العمل بهما، ومن يعمل بهما قليل، أي مداومة والتزامة. قيل: وما هما يا رسول الله؟ قال: يكبر أحدكم في دبر كل صلاة عشرة، أي عقب كل صلاة مكتوبة، ويحمد عشرة ويسبح عشرة، فذلك 50 و100 على اللسان، و1500 في الميزان، أي في يوم وليلة، وحاصله من ضرب 30 × 5، أي 150 حسنة، و1500 في الميزان، لأن كل حسنة بعشر أمثالها على أقل مراتب المضاعفة الموعودة في الكتاب والسنة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده، وفي رواية يعقدها بيده، والمراد باليد اليمنى كما في صحيح سنن أبي داود. كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأخرجه أبو داود بسند صحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل ذلك لذلك، وهو من محاسن دين الإسلام العظيم. وبالجملة من سبح باليسرى كما قال الشيخ الألباني رحمه الله فقد عصى، ومن سبح باليدين معا كما يفعل كثيرون فقد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه. ومن خصه باليمنى فقد اهتدى وأصاب سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أوى إلى فراشه سبحه، أي 33، وحمده، أي 33، وكبره، أي 34، كما عند أبي داود في سننه. فتلك 100 على اللسان، 1000 في الميزان، إذ الحسنة بعشر أمثالها. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ يعني إذا أتى بهؤلاء الكلمات خلف الصلوات وعند الاضطجاع حصل 1500 من الحسنات، فيعفى عنه بعدد كل حسنة سيئة، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأيكم يأتي كل يوم وليلة بذلك، يعني حتى يصير مغفورا له. فهذا شرح قوله صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 حسنة. قيل: يا رسول الله كيف لا يحصيهما؟ وفي رواية: رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يعنون الخصلتين أو الخلتين المذكورتين. قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يذكره، أي فيستعجل فلا يقول هذه الأذكار. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي أنطقه الله تبارك وتعالى بالحق والصدق، فهذا هو الواقع كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: هما يسير ومن يعمل بهما قليل. فأتى الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في الذكر بعد الصلاة. وأما في الذكر قبل النوم فقال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوم. وقد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: النوم عند الذكر من الشيطان. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله. في صحيح المصنف رحمه الله فلينفض فراشه بداخلة إزاره، والمراد بالداخلة طرف الإزار الذي يلي الجسد، فداخلة الإزار في هذا الحديث طرفه، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، أي لا يعلم ما حدث بعده فيه، ومعناه لا يدري ما وقع في فراشه بعدما خرج منه من تراب أو قذات أو هوام. فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك ربي بك، وفي رواية باسمك وضعت جنبي وبك أرفع، أي باسمك أو بحولك وقوتك أرفعه حين أرفع. وفي الصحيحين باسمك ربي. ثم قال إن أمسكت نفسي فاغفر له، والمراد بالإمساك الموت، إذ الرحمة أو المغفرة تناسبه. إن أمسكت نفسي فاغفر له، وإن أرسلتها، والمراد به أي بالإرسال استمرار البقاء والحفظ، حينئذ يناسبه. ولذلك قال إن أمسكت نفسي فاغفر له، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، أي القائمين بحقوق الله وحقوق عباده. وذكر الإمام رحمه الله تعالى ما يقول إذا استيقظ بالليل، فذكر بإسناده عن ربيعة بن كعب قال كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه، أي ماء الوضوء، قال فأسمعه الهوي من الليل يقول سمع الله لمن حمده، وأسمعه الهوي من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. الهوي بفتح الهاء وكسر الواو ونصب الياء المشددة، وهي الحين الطويل من الزمان، وقيل إنه مختص بالليل، والتعريف هنا لاستغراق الحين الطويل بالذكر بحيث لا يفتر عنه بعضه. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى من نام وبيده غمر، فذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وبيده غمر قبل أن يغسله، وهو الدسم والوسخ وزهومة من اللحم، وإطلاقه يقتضي حصول السنة بمجرد الغسل بالماء، والأولى غسل اليد منه بالأشنان والصابون وما في معناهما حتى تنقطع الرائحة. فأصابه شيء من إيذاء الهوام، لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده في المنام لرائحة الطعام في يده فتؤذيه، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه مقصر في حق نفسه، فلا يلومن إلا نفسه لتعرضه لما يؤذيه من الهوام بغير فائدة، وذلك لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده في المنام لريح الطعام. فالإنسان يتأدب بأدب السنة يحفظه الله تعالى ويكلأه، وما دل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا على خير. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.